السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع المهذب والكلام على المعاملات، إنما الفقه البيوع، وتكلمنا في باب عظيم جدا، ألا هو باب الربا، وأبواب الربا أبواب مهمة جدا. تكلمنا عن مسألة القاعدة المهمة جدا في العلة والجنس، قلنا بأنه الأصناف الربوية قد تتفق علة وجنسا، وقد تفترق علة وجنسا، وقد تتفق علة وتختلف جنسا. هذه الثلاثة المهمة جدا في هذه الأبواب، تتفق علة وجنسا. فجهة الربا من جهتين، فالربا فيها من جهتين: الجهة الأولى التفاضل، والجهة الثانية النساء عدم التقابض في المجلس. وإذا هذا إذا اتفق في العلة والجنس، وإذا افترق في العلة والجنس، ونحن لم نذكر ذلك. إذا افترق كالذهب وإيش والتمر، إذا افترق في العلة والجنس فالمسألة على قولين: قول بعض العلماء أنه لابد فيها من تقابض في المجلس، يعني بيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف، وإذا اختلفت الأصناف هذا عمومه الآن، عموم إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. هذا قول لبعض العلماء لظاهر الحديث، قالوا ذهب وبر، ذهب وتمر، ذهب وشعير، اختلفت الأصناف بيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. والقول الثاني وقول جماهير أهل العلم، قالوا لا، إذا اختلفت الأصناف ننظر هل اتفق في العلة ولا لا، فإن كان الاتفاق في العلة فنعم لابد من التقابض في المجلس، يعني الربا فيها من جهة واحدة وهي جهة النساء لا من جهة التفاضل، لأن اختلفت الأصناف. وقول سلم: لا تبيعوا منها غائبا بناجز، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. ولذلك قال سلم: الذهب بالورق والورق بالذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. والقول وقالوا: وإن لم تتفق العلة فالبيع كيف يشاء بالنساء أو بالتفاضل، لأنه لا جهة ربوية في هذا الباب، يعني لو اتفق اختلف في الجنس أصبح هذا ذهب وهذا ملح، إذا اختلف في الجنس واختلف أيضا في العلة، هذه العلة الثمنية وهذه العلة المطعومة، المطعومات أو قل المطعوم جنس، فإن اختلاف العلة يؤدي إلى أن التعامل يصح، سواء كان في هناك تفاضل، سواء كان الأمر على التفاضل أو الأمر على النساء، فلا شيء في ذلك ولا شرط في ذلك، كصنفين غير ربويين، فيبيع بالنساء يبيع أيضا إذا باع بالنساء، فهذا ضعها مكانها، لا هي في الشاحن، فأن يبيعها بالنساء، نعم أن يبيعها بالتفاضل، ليس فيها ثمة شروط. الثالث: اتفق في الجنس، اتفق في العلة واختلف في الجنس، كالذهب بالورق، الذهب بالفضة، أو التمر بالبر، أو الشعير بالتمر مثلا، فقالوا إذن لابد من التقابض في المجلس، لابد من التقابض في المجلس. الذين قالوا بذلك قالوا: طيب أنتم الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، ليش أخرجتم الاختلاف في العلة وفي الجنس؟ من وين فعلتم ذلك؟ أنه لو الأصناف اختلفت في العلة وفي الجنس التعامل يعني ليس فيه ثمة محظور. فالعلماء يقولون أن الأدلة كلها تتضافر في أن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم مخصوص بالسلم، مخصوص بإجازة السلم، فإن السلم في السلم قال من كان يسلف، من كان من أسلف فليسلف في كيل معلوم إلى وزن في وزن معلوم إلى أجل معلوم. وهنا السلم تقديم الثمن وتأخير المثمن، والثمن هو المال والمثمن الزرع أو قول الثمر. فالتمر مثلا رجل يشتري التمر فيدفع المال كلية مقدما، ويكون المثمن أو السلعة ستكون على التوقيت الذي يوقته صاحب الزرع أو صاحب النخل يوقته، وعلى وصف معين، فإن ورد نفس الوصف تم البيع. قالوا هذا تقديم مال وتأخير سلعة ثمرة، يبقى إذن هذه فيها دلالة أنه ليس بربا، ولو كان ربا لما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني والدليل الثاني المهم في هذا الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في إيش؟ في أواسق شعير. كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد الخبز لأهله فرهن درعه بأبيه وأمي واشترى الشعير من أجل أهله، فهذه دلالة أنه مات عليه دين الشعير، ففيها تأخير أيضا المال وتقديم، فتأخير الثمن وتقديم المثمن ولم يكن ربا، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الربا لا ينزل في هذا الباب. يبقى لنا تأصيلات الأخرى وهي التفريعات على هذه التأصيلات. بعدما أصلنا هذا الباب هناك تفريعات فرعها المصنف، يعني إذا باع الذهب بالذهب والورق بالورق، أو باع الذهب بالورق والورق بالذهب، نقول لها أحوال. الحال الأول كانت خالصين، أو يعني الأثمان الذهب بالذهب كان خالصا في الذهبية، كان خالصا في الذهب لا يشوبه شيء، فنقول هذا تصح الصفقة بشرطين اثنين. الشرط الأول المساواة المماثلة وعدم المفاضلة، والشرط الثاني التقابض في المجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا استثناءه حصر، الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل سواء بسواء. قال ها وها في رواية، قال يدا بيد في رواية أخرى، وفي الرواية الأخرى قال ولا تشفوا بعضها لبعض، يعني ما تزيدش لا تزيد، وأيضا قال لا تبيعوا غائبا بناجز، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد أو استزاد فقد أربى. يبقى الذهب الذهب لو باع الذهب الذهب سواء ذهب مكسر بذهب مكسر، ذهب صحيح بذهب صحيح، ذهب خالص بذهب خالص، أو ذهب مشوب بمشوب هذا أمر آخر، ذهب خالص بذهب خالص. فإذا توفر الشرطان صحة التعاقد وصحة الصفقة وتمت الصفقة على ذلك، هذا الفرع الأول. أيضا الصورة الثانية إن كان خالصا ومغشوشا، يعني باع الذهب ذهب خالص وذهب مغشوش، باع الذهب خالص وذهب مغشوش. الحق بأن نقول إذا باع الذهب خالصا وباع الذهب مغشوشا هذا ممكن نقول، يعني على عشان نصورها في الواقع، تقول باع ذهب عيار 24 بذهب ايش في عيار 16 ولا 15 غير 18 في عيار كم، بس هو 18 ولا 14 24 بس، وخلاص خليها 18 يبقى خلينا في الاقل. باع ذهبا بعيار 24 بذهب عيار 18، تعلمون ايش الفرق بينهما؟ في حد صاغ هنا او يعرف في هذه الصيغه، او مراته مدوباه كل شهر، فيه نسبه النحاس ولا نسبه الذهب؟ الان العيار 24 اقل نحاسه، أقل خلطة، والعيار 18 الأكثر. فهنا أصلا لا يجوز التبايع هنا، التعاقد هنا لا يجوز. ليش؟ لأنه يعني صارة أن نقول باع ذهبا خالصا، لو افترضنا العيار 24 والخالص بذهب آخر مغشوش، فإنه احنا قلنا بأن ذهب بذهب اتفق بالجنس وفي العلة، يبقى لابد أن يتوفر إيش؟ شرطان، الشرط الأول التقابض في المجلس، والشرط الثاني التماثل وعدم التفاضل، والربا من جهتين، جهة التفاضل والجهة الأخرى جهة إيش؟ النساء. فننظر لنرى التقابض في المجلس موجود يدا بيد، لا تبيع غائبا بناجز، الشرط الأول توفر. الشرط الثاني المفاضلة التماثل أو عدم التفاضل التماثل، فنظرنا فوجدنا أن عيار 24 ذهبوا أكثر من عيار 18، يبقى إذن التماثل مفقود، يبقى الصفقة هنا لا تصح، العقد باطل، يكون العقد ايش؟ باطل. ليش؟ لان القاعدة الربوية عند علمائنا يقولون العلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، وهذا يؤخذ عيار 18 24 لا يعلم الفرق بينهم، فهنا يعني جزما هناك فارق بين عيار 24 وعيار 18. يبقى العقد على المذهب والعقد على قول جمهور العلماء خلاف الأحناف عقد باطل. العقد يكون عقدا باطلا لا يصح، وهو عقد ربوي. عقد إيش؟ ربوي، لأن فيه عدم العلم بالتساوي، وعدم العلم بالتساوي لك أن تقول هو علم بالتفاضل. عدم العلم بالتساوي هو علم بالتفاضل. والدلالة ذلك أن مسلم لما قالوا له على بيع الرطب بالتمر، فقال مسلم أييبس التمر، أينقص التمر الرطب إذا يبس، أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. فقال إذن فلا، إذن فلا، لأن هذا كالعلم بإيش؟ بالتفاضل. الحالة الثالثة أن يبيع مغشوش بمغشوش، أن يبيع مغشوش بمغشوش عار عار عار 18 بعال 21، مغشوش بمغشوش أو الآن عار 8. إحنا افترضنا في 24 هو خالص الذهب، عار 18 عار بعار 21، أن يبيع الذهب مغشوش بمغشوش، فهذا لا يصح التعاقد عليه، لا يصح التعاقد، العقد باطل في هذا الباب. لما؟ لأننا نتأكد بأننا لا يمكن أن نصل إلى التماثل، مغشوش بمغشوش، فممكن يكون هذه الغش في هذا أقل من الغش في هذا، يعني الذهب في الأول أعلى من الذهب في الثاني، والاحتمال الثاني وارد، الذهب في الثاني أعلى من الذهب في الأول، فمغشوش بمغشوش لا يصح التعاقد عليه، وإن تمت الصفقة فالصفقة فالعقد باطل، ولا بد من أن يتراد. لما؟ يعني قلنا الآن تطبيق جهة الربا، جهة الربا من جهتين، الجهة الأولى التقابض وهذه قد انتفت، الجهة الثانية وهي التماثل اللي هي عدم التماثل، وهنا قد توفر عدم التماثل، مغشوش بمغشوش وأنا لا أدري، لا أدري أيهما أكثر ذهبا أيهما أكثر غشا، فيبقى إذن التعاقد أو الصفقة تكون باطلة لعدم العلم بإيش؟ بالتساوي. طب هو افترض أمر آخر، قال لا، ذهب مغشوش بفضة مغشوش. حالة الرابعة، ذهب مغشوش بفضة مغشوش. الأول أن نقول بأن المذهب لما قالوا فضة أو ورق مغشوش بورق مغشوش أو ذهب مغشوش بذهب مغشوش، هم قالوا إحنا لا ندري مقدار الفضة فيه، فممكن يكون الأغلب هو إيش؟ الرصاص، النحاس، هذا هو الأغلب، فقالوا يكون هذا ما ينزل من زيت الأثمان، لأنه عشان ينزل من زيت الأثمان لابد أن يكون خالصا ذهبا خالصا أو أو أو أو فضة أو ورقا خالص، فالغش هذا يجعله عرض من عروض التجارة، يجعله عرض من العروض، كأنه بيشتري مثلا بيشتري فستان لزوجته فيه أشياء من الذهب، أو يشتري لها شيئا آخر لللباس أيضا يكون مطعم بالفضة، فقالوا هذا عرض. فإن قلنا هذا وجهان في المذهب، الوجه الأول أن هذا عرض، فإن قالوا أنه عرض مغشوش بمغشوش أن هذا عرض، صح فيه بيع، صح فيه بيع، لأنه انتقل من نص من صنف إيش؟ ربوي إلى غير ربوي، هذا صار عرض من العروض، لا سيما أنهم عندهم أن جوهر الثمنية هي العلة، فيقولون إذن عرض بعرض بعرض يبقى يصح من عروض التجارة، يبقى صح البيع وليس فيه ثمة شيء. القول الوجه الثاني في المذهب يقولون لا، لا يجوز. ليش لا يجوز؟ لأن هذا الحق بأنه يعني ما دامت فيه الفضة، ما دام فيه الذهب، فهو داخل في الأثمان، فهو داخل في الأثمان، فلا يصح التبادل، وهذا الراجح الصحيح. الوجه الثاني هذا هو الوجه الراجح الصحيح في هذا الباب. المسألة التي الحالة تليها قلنا مغشوش بمغشوش لكن اختلف في الجنس، ذهب مغشوش بفضة مغشوش، ذهب مغشوش بفضة مغشوش، فنقول يصح بشرط وهو التقابض في المجلس. لا يهمنا الآن الشرط الأول هو التماثل، لأنه قد اختلف الجنس، ولما اختلف الجنس قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، هذه دلالة واضحة جدا على أنه لو باع مغشوشا بمغشوش يصح، وأن الصحيح أنه ينزل منزلة أنه ثمن من الأثمان وليس عرضا وليس عرضا من العروض. أيضا المصنف انتقل إلى مسألة أخرى، مسألة التعيين، مسألة تعيين الدراهم. مسألة تعيين الدراهم اللي تتصورها هو أنه يريد أن يتعاقد على صفقة مع 100 دينار ذهب وزيت وعمر 100 دينار فضة، ويريد التعاقد المصارفة الصرف بينهما، فتعيين العملة نفسها التعيين مهم جدا، وثمراته تعرف في مسألة العيب إذا كان معيبا أو غير معيب. فهنا عندنا في المذهب خلاف الأحناف، وهذا قول الجمهور، أن التعيين يتم بالتعاقد، بأصل التعاقد، سأمثل لك، واحد يأتيني بعشر جنيه، خمسة، لا تسألني عنها بعد ذلك. ما مجرد من كده؟ لا يا عم أنا مش عايز غير جنيه واحد. جزاك الله خير. طيب يا شيخ ليا برضو ده، بص راجل نقطني بمية اهو، يعني المسألة جايبة ثمنها يعني. جيد، شوف انظر، مفيش حد معاه عملة أخرى؟ شلم 20. أنا عايز لا عملة أخرى. الدولار مش معاك الآن، انتهى، طلقته بالثلاثة الحمد لله. لا الله يرحمه، ليه طيب ماشي اتفضل. معاك صبرا، هات ممتاز، نفس العمرة، مش مهم مش مهم مش مهم، في عمرة اخرى ممتاز، عايزه تاني بالله عليك. خلي بالك احنا داخلين على طمع، احنا عاملين نلم منهم دلوقتي. ربنا يحفظك، بس هو لان هو العلم التصور، فاكرمنا اخونا الفاضل، خذ هذه العمله، تعال يا دكتور عشان انت ثقه امين، الواد ده دماغه رايحه، ده اعطاه خمسه عشان ياخد اليورو، بس عشان نخلط المية بتاعتين. اتفضل. طيب الان احنا نريد الصرف هنا الان، ماشي، الصرف بيني وبينه، انا عندي 100 جنيه اهو الان، وهو معه ايش 20 يورو، فانا اريد الان الصفقه تتم بيننا. الصفقه تتم كيف؟ اقول له بكام اليورو؟ ال 20 يورو، قال ب 100 او ب 120، خلينا عشان يبقى نعطيه قدره، صح ولا قريب من كده؟ جيد. فانا نظر فقلت هذه ال 100 والايش وال 20، ارني اليورو معك، خليها معك، وهذا اليورو الان. قال قلت له بالصرف العشرون بمئة وعشرين، قال وافقنا هنتبادل اهو الان. انا قلت لك بعت لك، انت قول قبلت، خلاص حصل بيننا الايش التعاقد، الاجابه والقبول هو التعاقد، لكن لم يتم التقابض، صحيح ولا لا؟ لكننا ما زلنا في ايش في المجلس، مجلس العقد فيه الرضا الركون، وبعدين فيه التقابض، وبعدين فيه التفرق، على كل واحدة سنأتي المسألة من المسائل لتتصور العلم. فالآن هذا المال حصل الركون بيني وبينه، وحصل التعاقد بيني وبينه عند الشافعية، وهذا جمهور العلماء في المذهب عندنا، أن بالتعاقد تم التعيين. يعني تم التعيين، يعني الآن بقى حقي هذا اليورو، وهو حقه هذا المال الذي في يدي، يعني لا تبديل، ما يستطيعش انه يذهب ياتيني بيورو غير هذا اليورو، فكه مثلا، طيب، او ياتيني بعمله بورقه اخرى غير الورقه هذه، ونفس الامر هذا الورقه الذي راه انا ما يصح لي تبديله، لان تم التعاقد عليه، ده اسمه التعيين. اسمه ايش هذا؟ هذا التعيين. يبقى هذا التعيين لانه سيتبعه مسائل، هذا التعيين هو عيناه بالتعاقد. الاحناف قالوا لا، التعيين لا يكون الا بالتقابض، كده يكون التعيين مفهوم، لكن نحن نقول على قول المذهب والشافعية يقولون أن التعيين بالتعاقد. ليش؟ لأن احنا عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا، والورق بالورق ربا، التمر بالتمر، البر بالبر، الشعير بالشعير، الملح بالملح، قال ربا إلا أن يكون يدا بيد، سواء سواء مثلا بمثل. في بعض الروايات في السنن قال عينا بعين. طب الذهب بالذهب عند التعاقد، يبقى عينا بعين عند ايش؟ التعاقد. يبقى التعيين صار على التعاقد، وهذا التعيين ثمرته ألا تبديل، ولما يكون هناك عيب هيبقى الكلام على العملة الموجودة مش الكلام على المبدل. مرة ثانية، أنا الآن 120، أنا أريد أن معي 120 جنيها، أريد أن أشتري بها مصارفة يورو، هذه 120 ب20 يورو، أو اليورو موجود وال120 موجود. طيب فأنا بقول الآن، قلت له أشتري منك اليورو ب120، أشتري ال20 يورو ب120، قال قبلت، يبقى حصل بيننا إيه؟ ركون التعاقد هو الآن، تم التعاقد بالإجاب والقبول، أنا بالإجاب والقبول تم التعيين، يبقى هذا صار ملكا لمن؟ لزيد وعمر، صار ملكا له هذا هذا الماء الورق الذي تراه هذا التعيين. خلاص إذا بالتعاقد تم التعيين. أما الأحناف فخلف قالوا لا يكون تعيين إلا بالتقابض وهذا خطأ. وخذنا أن الدليل على ذلك أن السلام قال عينا بعين ذهب بذهب يعني عند التعاقد. المسائل المتفرعة على هذا بعد التعيين فإننا نقول إذا تم البيع تم البيع وتمت المبادلة ثم ظهر عيب في المال أو خلي العيب هو عشان يكون إيه الإخوة شايفين هذه المسألة نفهموه أو مفهوم أو مثلا خلاص أو عيب أو مفهوم. حصل التعيين التعيين لا تبديل وجئنا للتقابض فأعطي طبعا لما جئنا للتقابض أردت أن أنا أغير فين الخمسة نهاية الخمسة أيوة كله مع فلوس الحمد لله. طيب أردت أن أنا أغير أهو فهو لازم لما يرى إيش هيقول بسرعة لا كيف لا تبديل عينا السلعة تعينت أو الصرف على شيء معين فلا تبديل. دي فايدة أن أنا أقول لا تبديل أن هو معين يعني لا تبديل. طيب فأعطيته هذه 120 وأخذت منه 20 دي صحيحة دي ولا والله ما بفهم فيهم أصلا أنا لا أفقه بس رأينا هو ده اليورو اللي بيتكلم عليه ما فيهوش شيء. عندك أنت في إيه سليم فين يا عم يبقى ورد إيش ورد. بس هي مسائل الآن العيب في واحدة مش في الثانية لترى لأن هي صفقة يبقى إذا أنا نظرنا فوجدنا العيب. هل تتم الصفقة بهذا العيب أم لا؟ تعلمون وقد بينا قبل ذلك في المعاملات بأن هناك خيار خيار إيش في خيار الغبن في خيار العيب خيار العيب وشرحناه قبل ذلك صح ولا لا. خيار العيب لو هنا هذه معيبة وذي أصناف ربوية والأصناف ربوية لابد لها من شروط تتوفر. هنا الآن يورو وجنيه لابد من كم شرط؟ ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون إيه مجنون. الشرط الثاني شرطين أخطأت يا شيخ أنا مشيتك فمشي أخطأت مع أن مثلك المفروض ما يخطئش ده بابك. الآن يورو وجنيه لابد أن يتوفر إيش شرط واحد لأنه أصالة الربا فيها من جهة واحدة هي إيه النساء ما فيش تقابض في المجلس فهنا توفر الشرط توفر حصل التقابض. بعد حصل التقابض وجد الرجل العيب العيب في السلعة العيب في إيش في السلعة. طب العيب في السلعة هنا بقى هي المسألة هنا لما تم التعيين وهذا العيب موجود له حالتان. الحالة الأولى أن يقول هذا فيه عيب طيب ويرجع إليه فأنا أقول له أنت بالخيار إن أردت أن تبقي المصارفة على ما هي عليه وترتضي بالعيب هذا لك. يبقى هو ارتضى سكت عن العيب فإيش حصل الرضا وإنما البيع عن تراض وإنما البيع عن إيش عن تراض. هذه الأولى. الثانية قال لا لا لا أرضى بالعيب لا أرضى بالعيب لا أرضى بالعيب لا صح فيه إيش يعني قال لا أرضى بالعيب ممتاز تعال لا أرضى بالعيب. فقلت له إن لم ترضى بالعيب ماذا تفعل؟ خليك في المعيبة بس هتيش هتفعل هترد أقول لك خذ بدلها هذا جيد. هذا ما يصح ما يصح. ليش ما يصح؟ لا لا التقابض التقابض حدث على إيش على هذا صحيح. والتبديل تبديل على شيء آخر يبقى التقابض الأصلي غير موجود يعني وقع بذلك في إيه في الربا وقع بذلك في الربا. فهو في المعيب له حالتان راضي بالعيب تم البيع انتهى الموضوع. طب ما راضي بالعيب ما راضي بالعيب نقول هنا ننظر في العيب الرد كما قلنا هيكون في ربا. لكن العلماء قالوا في المذهب قالوا ننظر اذا كان العيب من جنس السلعة من جنس الثمن او من غير جنسه يعني ان لم يكن من جنسه العيب فيه رصاص فيه شيء من ذلك يعني امور غير على غير الايش على غير نعم. فهم قالوا افترضوا بقى قالوا طب نفرض بقى حالات ثلاثة كانت من نفس الجنس من نفس الجنس جنيه بجنيه جنيه بجنيه لكن طلع عيب العيب هذا ليس من جنس من الجنس نفسه. لو قلنا الجنيه فيه عيب العيب انه خلط بما خليها ذهب ذهب وخلط به رصاص خلط به نحاس فإن كان من غير جنسه وحصل التقابض في المجلس ولا تماثل صح التعاقد. صح إيش التعاقد. طيب لو كان من جنسه، لو كان من جنسه، قل بقى من نفس جنسه، يعني من ذهب بذهب في معيب مكسر وغيره، العلماء قالوا بقى إذا كان من جنسه ننظر، لأن هنا هيبقى فيها 20 و100. طيب ينظرون هل نفرق الصفقة أم لا. يعني لو قلنا التعاقد تعاقد صحيح بشرط، في شيء اسمه تفريق الصفقة، رجل اشترى صفقة واحدة، أنا أصور لكم بعدين نرجع للمثل، رجل ذهب في رمضان وهل الهلال، فبيذهب بالليل بيشتري ايش؟ كنافة، صح؟ كنافة، يميش، قمر الدين، مش ده بيحدث ولا لا؟ الكل في صفقة واحدة، الكل في صفقة واحدة، روح البيت والأولاد فرحانين جدا بما أتاهم به، فتحوا كل ما أتى به فوجدوا الكنافة والفستق وأيضا اليميش والقمر الدين، فوجدوا الفستق فيه عيب، يأكلون واحدة وجدوها معيبة جدا. فهنا الصفقة تمت على أصناف 5، ومن هذه الأصناف صنف معيب. لما يذهب للرجل سيذهب بكل الصفقة ولا بالمعيب؟ هو هذا تفريق الصفقة، إنه لو ذهب يذهب الرجل يقول له لا أنا بعت لك الكل فأعطيتك خصم بيهم، فإن أردت أن ترد رد الكل، يعني ما فيش تفريق الصفقة. الفقهية العلماء اختلفوا في تفريق الصفقة، قول قالوا لا تفريق، وقول قالوا لا بالتفريق مطلقا ومطلقا، وقول وده وجه في المذهب المعتمد، وقول عند الفقهاء قالوا نحن نقول بالتفريق ونقول بعدم التفريق. كيف؟ قالوا ننظر في الصفقة، إن كانت الصفقة صفقة متحدة فلا تفريق، وإن كانت الصفقة صفقة غير متحدة صح التفريق. العلم تصور، في حتى تصور، تصورت كريم. طيب رجل أجلكم الله ذهب فاشترى نعلا ينتعل به، طبعا أنا بشتري النعل، طيب معروف أن النعل لابد أن يأتي الفرد اليمين أحمر والثاني إيش أسود، لأن الرجل لازم يمشي نصين في الشارع عشان يخيل على الناس، صحيح ولا لا؟ لابد أن يكون لونا واحدا، صحيح ولا لا؟ وهذه صفقة متحدة ولا مفترقة؟ هم عادي مش ممكن هيعطيه يعني نعل يعني يغطي رجله وكعب رجله والآخر مفتوح يفتح به، قال كل واحد سواء، يعني لا متحدة هو الآن. فهو اشترى النعل أجلكم الله فورد في اليسرى عيبا، فإذا ذهب يرد يقول في عيب، إيش سيقول له الرجل؟ الآن اليمين سليمة، اليمين لا ترد، أنت ترد الإيش؟ شمال، وتصرف بدر دماغ في الحيطة، فقال بكم أنا أعطيتك إياها؟ ب100، خلاص 50 و50، أنا ليه 50 وأنت لك 50، ليه أنا 50 وأنت لك 50، جيد؟ هل ده صح؟ ما صح. فإذاكم قالوا هنا صفقة متحدة يبقى لابد أن إيش؟ لابد ألا رد، يرد كلية يقبول كلية، يرضى بالعيب فأخذه أو أنه يرد، يبقى إذن تفريق الصفقة هنا ممنوع، ممنوع لأنه سيقع ضرر، ولا ضرر ولا ضرار، جيد. طيب لا نقول بقى الرجل الذي اشترى الكنافة وقمر الدين والفستق هذه صفقة متحدة، لا خليها على الثياب، النعل انتهينا منه. رجل اشترى تشيرت سموناه ذلك باللغة الأجنبية أو سويتر، صح باللغة الإنجليزية كلاهما. طيب وبنطال سروال سموناه إيش؟ بنطلونة صاحب الأداب، جيد. فرجل ورد في التيشيرت عيب، وهو اشترى التيشيرت بالإيش؟ بالبنطال. فهنا الآن هل دي صفقة متحدة ولا مفترقة؟ مفترقة، مفترقة. فيقول الرجل له أن يقول له إيش؟ هنا نقول بتفريق الصفقة، هنا نقول بإيش؟ بتفريق الصفقة. هنا بقى المسألة هذه العلماء قالوا لو قلنا بتفريق الصفقة عند 120 فورد إن العيب وين؟ في 20. فقال لو قلنا وجهان في المذهب هنا، لو قلنا بتفريق الصفقة سيرد المعيب ويأخذ متقابضا ما مقداره من 20 يورو، المقابل للإيش؟ للعشرين. والباقي تمت الصفقة فيه. الباقي تمت الصفقة فيه. أنتم فاهمين ولا مش فاهمين؟ يبقى إذن نقول بأن لو قلنا بتفريق الصفقة، طب لو قلنا الصفقة لا تفريق بالصفقة، يبقى أصالة التعاقد لم إيش يتم، والعقد بذلك لابد أن يتراد، هذا يأخذ ماله والثاني يأخذ المال. هذا معنى تفريق الصفقة في هذه المسألة، مسألة التعيين. طيب، ثم انتقل المصنف بعد ذلك وقال بأنه إن كان البعض معيبا والبعض سليما قلنا بهذا. لا، هو احنا اخذنا الفرع الثالث قبل ناخذ الفرع الاول الثاني، ما يهم. قالوا لو هي صفقه واحده 100 هكذا فورد معيبا، فقالوا ننظر في العيب، ان كان العيب من الجنس، ان كان العيب من الجنس او العيب من غير الجنس. لو كان العيب من غير الجنس خلاص بقى احنا انتهينا من تفريق الصفقه، العيب من غير الجنس بطل التعاقد. ليش بطل التعاقد؟ ممتاز، لأن لو قلت هذه 100 وهذه 100 وحدث المعيب هنا برصاص أو بنحاس، يبقى معنى ذلك هذا خالص وهذا مغشوش أو إيش، يبقى إذن لا تماثل، والأصل هنا لابد من التماثل. طب لو كان من جنسه، يعني من جنسه، هذا هو يورو صحيح وده يورو مقطع، يورو مكسر مقطوع، جيد. إن كان من جنسه هنا بقى ننظر، فإن راضي المشتري بالعيب قلنا تمت الصفقة، إنما البيع عن إيش؟ عن تراض. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن تلقي الركبان وتجمع بيع الحاضر للبادي، قال فإذا نزل صاحبها بالسوق، إذا نزل صاحبها بالسوق فهو بالخيار إن شاء وإن شاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى محفلة المصراة، من اشترى محفلة فهو له الخيار، فأمسكها فله الخيار بعد 3 أيام، حلبها وعلم أن الرجل ربط أخلافها ليغرره فيدفع فيها مالا كثيرا، فقال هو بالخيار بعد 3 أيام، يعني هي معيبة هو الآن، صحيح ولا لا؟ فقال إن شاء أمسك أو إن شاء رد ومعها صاعا من تمر. مفهوم إيه؟ إذا كانت من جنسي قلنا، إذا لو كانت من جنسي معيبة، إن راضية إنما البيع عن تراض. طب إن لم يرضى قلنا بأن البيع لم يتم وعليه بإيش؟ بالتراض، يرد المال ويرد هذه الصفقة أو هذه المسألة الثالثة. طيب الشيخ، عشان الأستاذ الضيف الكريم أعطانا يورو عشان ما حدش يدخل معه على طمع، الـ20 بتاعت الأستاذ اللي ورا أيضا، والـ5 بتاعت الأستاذ، هذا أنا خدتها، الـ5 أنا طبعا فيه، شوف أخذ الـ20 يا ربي، لولا أنني اللي قلت كان نام ومادد إيده وحطها وانتهى الموضوع. خد يا عم 5 غير 20 أداب، اتق الله. نعم، إذا هذه مسألة الصفقة وتفريق الصفقة، والمسألة في البيع، بيع الذهب بالمغشوش والسليم. أيضا انتقل المصنف إلى قال ما زلنا في المصارفة، وما زلنا مع التقعيد، ذهب بذهب ربا، إلا يدا بيد بيد، مثل بمثل، هاء بماء هاء، سواء بسواء. قالوا الصرف في الذمة، الصرف في الذمة، الصرف في الذمة يصح. نعم، التصرف في الذمة يصح، وهذا أصله حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال كنا نشتري البعير بالدراهم ونعطي مكان الدراهم إيش؟ دنانير. يعني هو اشترى زيد ذهب السوق فاشترى 100 بعير بـ1000 جنيه إلى أجل 3 أشهر، لما حان الأجل وحل يعني بعد 3 أشهر جاء عمرو ليأخذ منه الإيش؟ 1000 جنيه، فقال ما عندي إلا 100، يعني كم إلا كم دولار 100، ها يلا 100 يورو بـ1000، إلا 100 يورو، الـ100 يورو بـ1000، فهنا تصرفه الآن لما حل. قلنا إذن يصح بشرط أن يقبض الـ100 يورو دون أدنى شيء منها، يعني دون أن يستثني منها شيء، 100 يورو يقبضها يتقابض ولا يتفرق بينهما إيش شيء، ويكون بسعر اليوم، يعني في اليوم اللي حان فيه الأجل 100 يورو تساوي 1000، لو أمس 100 يورو تساوي 1020 ما يصح عند كثير من العلماء، وبعضهم قالوا هذا كمالي شرط واجب ولكن هو واجب. يبقى إذن في سعر اليوم إن 100 يورو تساوي 1000 ويتقابض دون عند الافتراق دون أن يبقى شيء، دون أن يبقى شيء. هذا هذان شرطان لابد أن يتوفر في مسألة الصرف في الذمم. الصرف فين؟ في الذمم. جيد، هذا هو. هم يقولون الآن الصرف في الذمم كيف تكون الذمة مشغولة؟ الذمة تكون مشغولة بوديعة مثلا. زيد أعطى عمرو 100,000 جنيه وديعة عنده، طيب لزمن معين، ثم جاءه قال لي عندك وديعة 100,000، جيد، أو قرض 100,000، أو الرجل في الوديعة قال هي عندي وأنا أضع فيها، فردت بعض الشيء لكن أنا أضمنها، فكانت مضمونة عنده. عشان نعرف الذمة كيف الذمة تكون مشغولة، الذمة تكون مشغولة بالإقرار، أقرر إن في 100,000 وقال ضامن لها أيضا، فالذمة مشغولة بالضمان أهو الآن، مفهوم؟ الحمد لله. أو أن يكون حل الأجل، هو في ذمتي 100,000 وحل الأجل، فالصرف هنا يصح في الحالتين. يبقى عشان يصح الصرف في الذمة لابد من حالتين. الحالة الأولى المال الموجود في الذمة يكون مضمونا، لأن أنا سيكون تقابض صرف، يبقى الصرف ما يكونش على هوا، صرف يكون على إيش؟ على شيء موجود، مفهوم؟ طيب يكون مضمونا أول شيء، أو حل الأجل، أو حل الأجل فيصح هنا الصرف. فيأتي الرجل يقول له نعم عندي وديعة ب100,000 أنا أضمنها، قال طب أنا أشتري 100,000 منك ب100 يورو، يقول له قبلت، فيحصل الصرف، يحصل بذلك، مفهوم؟ طيب وأيضا أو حلت الأجل، حل الأجل خلاص مضمونة، إذن هيأتي بها حل الأجل، يبقى الأجل لابد أن يأتي به، يأتي بالمال، فيحصل التصرف والتقابض في المجلس بشرطين. الشرط الأول لا يفترق بينهما شيء، والشرط الثاني مهم جدا هو بسعر اليوم، أن يكون بسعر اليوم. هذا هو الصرف في الزمم. ثم نختم بفرع آخر فرعه المصنف على نفس التأصيل العام. هذه الفروع بأثرها اسمها الضربة والممارسة لطلب العلم. إذا أتقن القاعدة الكلية فهو بهذه الفروع يتدرب كيف يتعامل. هنا يقول المصنف، قال لو رجل عنده دراهم، هذه الدراهم صحاح، دراهم صحاح، يريد أن يشتري بهذه الدراهم دراهم أخرى لكنها مكسورة مكسرة، فهل يصح البيع دراهم صحاح بدراهم مكسرة متفاضلا أم لا؟ نقول مثلا 100 جرام ذهب مصنوع مصوغ، ومئة جرام ذهب إيش؟ مكسر، يبقى عنده هذه وتلك. فأراد الرجل أن يشتري بال100 جرام الصحيحة جرامات مكسرة، لكن لصحة الجرامات اللي عنده أو الدراهم اللي عنده، قال أنا أبيع المئة ب150. متصورين؟ أسورة مصوغة جميلة جدا 100 جرام وأسورة انفلقت، دخل الرجل على زوجته، وزوجته كانت امرأة حبوب تتكلم معه بالخير، وأيضا إذا دخل تهش وتهش في وجهه، دائما هو على عادة يتسوق من أول الباب، فإذا دخل دخل قبل على خير، سلم على خير، وجد الخير في ذات يوم في ذات يوم ذات ليلة، امرأة يعني خلاص تغيرت، جاءها ما يديرها، جاء ما يضيقها، فالرجل فتح، طبعا هي كانت بتفعل ذلك محتسب الأجر عند الله جل في علاه، ومؤشر الإيمان يعلو طارة وإيش وينخفض طارة، فك يعني حظه في هذا اليوم مؤشر الإيمان نزل طارة، وهي أصارة لا تطيقه، هي تفعل ذلك احتسابا. فلما دخل عليها قالت ما رأيت يعني وجها مثل وجهك، أسود يوم أعيش في حياتي أن أكون معك برفقتك. فطبعا الرجل مش ليس معتادا على هذا الأسلوب من هذه المرأة، فاشتد غيظه فضربها فكسر الأسور. احنا وصلنا من كل هذا إلا أنه كسر الإيش؟ الأسور. بعد ذلك هي لما اتضربت صحت، في نساء كده لما تتضرب تصحى، ضربت، وطبعا ليس بخيركم أن أضرب النساء عشان ما أحد يقول شيء بهذا الكلام، حقا المرأة لابد أن تدربها على أن تحفظ كرامتها، تلوح لها فقط لكي تحفظ كرامتها. أما أنت أصلا إن ضربتها مرة يعني ستبكي وتتباكى كثيرة البكاء، تضرب الثانية البكاء يقل، الثالثة نحاسد، هتقول لها هي ديتها، هي أخش ضربها، يطلع يلا عرفنا ديته، واللي تعرف ديته انتهى امره. ولذلك الانسان قال ايش؟ قال من السنه تعليق الصوت على البيت، مش ضرب بالصوت، تعليق الصوت لترى فتخاف فتيه فتنقبض. ولذلك الانسان قال ليس بخيركم من يضرب النساء. المهم ضربها، طيب في اليوم الثاني تابت وانابت ومؤشر الايمان على، فدخل فدخل وجد ايش؟ هشاشه وبشاشه، وانت قمري وانت غزالي، ما عشت عيشه هنيه الا معك. رجل طبعا ترفع وهو عارف نفسه ان هو ليس كذلك، لكن خلاص ترفع كانه تربع على عرش الرجال. ثم قال اهدي لك هديه ما دمت قد احسنت معي القول، فخذها الى الصائغ ليشتري. وطبعا الكلام ده معدوم في مصر الحمد لله، الشباب كلهم بياخدوهم على الحنوطي مش بياخدوهم على الصائغ. فاخذها فقال نبدل هذا، اذا اراد ان يشتري السليم ويعطي المكسور، يبقى اذا هيبيع مكسر ويشتري سليم، لكن ذهب بذهب مكسر وسليم. فهو يقول انا بشتري بالسليم مكسر اكثر 100 جرام ب 150. هو الذي يريد ذلك، هو يريد ان يفعل ذلك. فهنا العلماء يقولون ان كان عنده صحاح وعنده مكسر لا يصح ان الا بالتماثل والا بالتقابض في المجلس، الا بالتماثل والا بالتقابض في المجلس. فان تمت الصفقه على انه باع المصوغ مع بغير المصوغ بجرامات متفاضله فقد وقع في الربا، فعليه التوبه والاوبه والاستغفار، والعقد باطل. والعقد ايش؟ باطل، لانه فيه ربا، والربا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله، فالعقد باطل. فهنا الرجل المصنف يريد ان يصح هذا العقد، كيف يصححه؟ ممتاز، هو قال اذا لا يصح له ان يفعل ذلك ولا ان يبادله، هذه الحاله الاولى ذهب بذهب. فقلنا له الان افعل ما فعله ابو سعيد الخدري في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، او عندما اتى له بالتمر الجنيب قال اكل تمر خيما هكذا؟ قال لا. ثم قال او عين الربا؟ قال نبدل الصاع بالصاعين. فقلنا له بع المكسر بالمال الدراهم والدنانير، واشتري بالدراهم والدنانير ايش؟ السليم. او العكس، بع السليم بالدراهم والدنانير واشتري المكسر بايش؟ بالدراهم والدنانير. فقالوا هذا اصل في ذلك، لان البر والشعير او التمر والشعير لما قال صلى الله عليه وسلم اوه عين الربا بالجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يجري على الاثمان ايضا، يجري لانه يجري على كل الاصناف الربويه. هذا في حاله الذهب بالذهب. لا، ده هو اراد ان يبيع الذهب بالايش؟ بالفضه. ذهب مكسر بفضه صحيحه، ذهب مكسر بفضه صحيحه. فاحنا نقول الان اراد ان يبيع الذهب المكسر بفضه صحيحه مع التفاضل، مع التفاضل قلنا يصح وليس فيها ثمة شيء، يصح وليس فيها ثمة شيء. لما؟ لان الانسان قال اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم. ثم ختم المصنف وقال طيب اذا كان هذا التبديل، هذا التبادل في المجلس، في المجلس الاصل في المجلس ايش؟ الاصل في المجلس ممتاز، انت صح اقول الان المجالس، مجالس لها خيار، خيار المجلس. فقال المصنف اذا كان البيع هكذا بالزياده او بالتفاضل او بغير ذلك، ان كان في وقت الخيار، في وقت الخيار فلا عبره به، لا عبره في وقت الخيار. هو في وجهان، يعني لو باع المكسر بالسليم متفاضلا فنحن نستطيع ان نقول انه لم يقع في الربا، لم يكن العقد باطلا، لانه لم يتم ايش؟ لم يتم الملك، لان وقت الخيار نقصان في تمام الملك. الخيار عند وقت الخيار لا يحدث الانتقال الملك، فان لم يحدث انتقال الملك ما زال العقد ايش؟ ما زال العقد في حالته، فلا نقول انه باطل او غير باطل. فنقول له لا، بيع بالسليم بالسليم والمكسر بالمكسر، ولا تفاضل والتقابض ايضا في المجلس، ولا نقول انه اثم. ليش انه لم يأثم؟ ليش العقد لم يكن باطلا؟ لان العقد لم يتم الى الان، لان ما دام الخيار موجودا في العقد فتمام الملك غير موجود، فتمام انتقال الملك عند الخيار غير موجود. متى يتم انتقال الملك بتمامه؟ عند التقابض والافتراق من المجلس، وعند التقابض والافتراق في المجلس. وبهذا نكون قد انتهينا.